أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بك من همزات الشياطين.

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

أَفِي قُلُوبِهِمْ

كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة فليس عليهن جناح

إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.